لا يكون في كلام العرب على مذهب الكوفيين إلا مذكرا، وعلى مذهب المصريين يفهم منه أن مذهب الكوفيين على خلاف معرفة الكوفيين، وهو جواز إتيان الحال معرفة كما سبق. والحال إن عرف له فاعتقد تفكيره معرفة واحدة مجتهد هذا مذهب البصريين، وكذلك التمييز لا يكون إلا نكرة. والمعرفة اسم مبين، اسم بمعنى من مبين النكرة نكرة، وصف التمييز بما قد فسره. إذا لا يكون التمييز إلا نكرة، وسبق أن الحال لا يكون إلا نكرة، وذكرنا العلة وهي بمثابة الوصف. إذن اسم نكره اخرج فلا يكون التمييز معرفه لكن جاء في لسان العرب ما هو تمييز وقد دخل عليه حدث جعلي نحكم عليه بكونه نكره في المعنى ونجعل ال هذه زائده كما في قول الشاعر وقفت النفس نكره فضه اخرج العمده فلا يكون التمييز عمده بل يكون فضه فضه فضه ما لا يكون ركنا في الجملة ما لا يكون ركنا في الجملة المسند والمسند إليه يعني ما يأتي بعد تمام الجملة كما قال الناظم منكرا بعد تمام الجملة قلنا هذا مكمل لقوله جاء فضح وأما ما اشتهر على ألسنة النحاة في الكتب المتأخرين أن الفضح ما يستغنى عنه فنقول هذا ضعيف لماذا؟ لأن بعض الفضلات قد لا يستغنى عنه فيفسد الكلام به بدون ذكره كما سبق ولا تمشي في الأرض فرحا فرحا هذا حال وهو فضلة ولا يجوز الاستغناء عنه في مثل هذا التركيب فخلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين فإذا قاموا إلى الصلاة قام هذه أحوال ولا يجوز الاستغناء عنها إذن الفضلة ما يكون أو ما يقع بعد تمام الجملة نقول ما يكون ركنا في الإسناد المراد به المبتدا مع خبره ومع فاعله او نائبه اسم نكره فضله جامد اسم نكره فضله جامد المراد بالجامد هنا ما ليس بمشتق وايهما اصل للاخر الجامد ام المشتق الجامد الجامد اصل لماذا لان الاصل في الاسماء ان تدل على ذات او على معنى الأصل في الاسم أن يدل على ذات أو على معنى فإن اجتمعا فهو على خلاف الأصل ولذلك الوصف المشتق يعمل عمل الفعل على أنه خرج عن أصله وهو الاسم إذن نقول جامد خرج به المشتق فلا يكون التمييز مشتقا إلا ما نذر وهو يعتبر من جهة السماع يعني يحفظ ولا يقاس عليه كما في قولهم لله ذره فارس فارس هذا اسم فاعل والمقصود به هنا التعدد وصيته فهو على معنى من البيانية لا بمعنى في التي تكون مقدرة قبل أحد إذا جامد خرج به المشتق فلا يكون التمييز مشتقا لماذا؟ وقد ذكرنا أن الحال لا بد أن تكون مشتقا لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته مشتقا من الأفعال هذا هو الأصل لماذا اشترطنا في الحال أن تكون مشتقة الذي يعرف أنه وصف في المعنى حق الوصف الاشتقاق حق الوصف الاشتقاق هل التمييز في المعنى يعتبر وصفا؟ لا إذن لا نخرج عن الأصل وهو كونه جامدا إلا إذا تعلق غرض المتكلم بالزيادة وهي دلالة اللفظ على معنى ذاته لما كانت الحال وصف في المعنى احتجنا الى لفظ يدل على ذات ومعنى هذا مختص بالمشتقات في انواعها المذكوره في هذا الموضع على سبيل الخصوص واما التمييز فالمراد به رفع ابهام ذات او نسب وهل يحتاج في ذلك ان تكون مشتقه نقول لا اذا لعدم تعلق غرض المتكلم بما زاد على الجامد لا يحتاج الى ان يذكر المشتقه لماذا التمييز ليس وصفا في المعنى التمييز ليس وصفا في المعنى فلا نحتاج إلى الاشتقاق لما كانت الحال وصفا في المعنى حق الوصف الاشتقاق لأن الحال تشبه النعت وتشبه الخبر ولما أشبهت النعت في كونها تدل على ذات موصوفة بما تضمن كلمة لازم من ذلك أن تكون مشتقة كالنعت ونعت مشتقة كصاحب وذري وشبهه كذا وذي إذا نقول لا يكون التمييز إلا جامدا ومجيئه مشتقا هذا يعتبر قليلا في لغة العرب لا يحفظ ولا يقاس عليه فالعلة في ذلك نقول لكون المشتق جامد ولم يتعلق غرض المتكلم بما زاد على جامد وهو كون التمييز يؤدى به رفع إبهام عن ذات أو نسبة فحصل بالجامد وأيضا ليس هو في المعنى وصفا وإنما يدل على الرفع رفع التمام فقط فيؤدى بالجامد ولا يعدل عنه إلى المشتق نادرة فضلة جامد مفسر لمن بهم من الزواج. قوله مفسر خرج بقية منصوبات ودخل معنا الحال، أو لا نقول دخل معنا الحال، الحال خرج بقوله جامد اسم الفضلة، هذا مما يشترك فيه الحال والتمييز. قوله جامد خرج به الحال. مفسر لمن بهم من الزواج أو النساء، هذا فيه بيان لقسمي التمييز، وهو أنه قسمان، مفسر لذات ومفسر لنسبة، والمراد به إطلاعه أو وقوعه بعد جملة. فكلاهما الحال والتمييز رافع للإبهام، والمراد بالإبهام ما خفي واستتر. مفسر لمن بهم يعني لما خفي واستتر ولم يعلم، من الذوات جمع ذات، أو النسب جمع نسبة، والمراد بالأول التمييز المفرد أو التمييز تمييز الذات، والمراد بالثاني تمييز الجملة يعني الذي يقع بعد جملة فعلية كانت أو اسمية. يشترك الحال مع التمييز كما سبق لنا من الأبيات السابقة، والحال والتمييز منصوبان. سيأتي بيان أقسام التمييز. حكم التمييز النصب كما قال، والحال والتمييز منصوبان. الحال لا يكون إلا منصوبا، وهل يخرج عن النصب؟ نعم. هل يخرج عن النصب ولو في اللفظ؟ الاسم المؤول بالصريح، اما التمييز فلا يكون الا اسم صريحا. الغالب الخامس فيما اتفق عليه الحال والتمييز أن كل منهما رافع للإبهام، وإن اختلفا في جهة الرفع لأن الحال يرفع إبهام هيئة هي الصفة محسوسة كانت أو معنوية، والتمييز يرفع إبهام ذات أو نسب، يرفع إبهام ذات أو نسب. هذه كم خمس إذا اتفقا في أي شيء اتفقا فيه. منصوبين فضل زاد الثالث يسير الحفظ في حاشية على موجب لنا أن كل منهما قد يحذف إذا دل دليل عليه، أن كل منهما قد يحذف إذا دل دليل. هذه ستة أمور يتفق فيها الحال مع المتن، قد يفترقان في أمور. أولا كما ذكر في الحديث أن الحال يكون مفسرا ومبينا ورافعا للهيئة، والتمييز يكون رافعا ومبينا ومفسرا للذات أو النسبة، إذا افترقا في جهة الرفع. الثاني أن الحال الأصل فيها أن يكون مشتقا أو مؤولة بالمشتق، والتمييز الأصل فيه أن يكون جاملا، وإذا جاء مشتقا نقول هذا قليل نادر يحفظ ولا يقاس عليه. هذه ثلاثة أمور. الرابع أن الحال قد يأتي ظرفا أو جارا ومجرورا ويأتي جملة نسبية ويأتي جملة فعلية، والتمييز لا يجب على واحد منها. والخامس أن الحال قد يأتي مؤكدا لعاملها أو لصاحبها. الحال تكون مؤكدا لعاملها وهي الوصف إذا وافق معنى عامله سواء وافقه في اللفظ أم لا، إذا قلنا الحال يؤكد لعاملها على مرتبتين أو لصاحبها، والتمييز لا يكون مؤكدا لواحد منهم على مذهب الجمهور، كما قوله تعالى إن عدة الشهور عند طيب الله عشر شهرا، هذا تأكيد لقوله إن عدة الشهور ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذا تأكيد لقوله وعد. وكذلك قول أبي طالب لقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دين خير، هذا العامل في دين هذا تمييز، هل مؤكد لعامله أن جواب له هذا يمنعه وإن أطلقه الشاب قدر ندى أنه قد يكون مؤكدا كما تكون الحال مؤكدا. الخامس أن الحال قد لا يستغنى عنها كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ركعة، أما التمييز فدائما يستغنى عنه، بمعنى أن الكلام لو أسقط التمييز لا يفسد المعنى الأصلي، الكلام له معنيان معنى أصلي ومعنى تام كمال المعنى، إذا أسقط الحال في بعض المواضع فسد أصل المعنى، كما تقول ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي هذه لا نهي عن المشي مطلقا أو عن هيئة معينة. إذا قوله مرحا جاء قيد للعامل، لذلك عند النحاة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبه، لذلك تعتبر عند الأصوليين من المخصصات المتصلة، تعتبر من المخصصات المتصلة، مخصص عند الأصوليين متصل ومنفصل، والمتصل منه الحال الوصف. إذا تقول الحال قد لا يستغنى عنها في بعض المواضع، وذلك إذا أسقطت فسد المعنى، نقول في هذه المواضع لا يستغنى عنها، أما في غيرها فقد يستغنى عنها إذا صح أصل المعنى وإن لم يتم ويكون. أما التمييز فدائما يستغنى عنه. الموضع الثالث فيما يختلف الحال عن التمييز أن الحال قد تتقدم على عاملها، وذلك إذا كانت الحال تقدم على عامله مثلا، نعم ما اسمع، اذا كانت لا مثلا نعم اذا لم تصف او صفة الأشبهات الحال فعلا صرفة أشباه المصرفة من جهة التنظيم والتنظيم أراها أيضا فرصة لنبدعها لتحفظ الأبيات ما تضيع لكن اشترطنا ما لم يمنع مانع. إذا الحال أن تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا ولم يمنع منه مانع. قلنا المانع واحد من أربعة أولها كونه أقصد الفعل المتصرف يجوز أن تتقدمه الحال إلا إذا وجد مانع. أربعة واحد إذا كانت الحال محصورة. طيب وغيرها قريب قل ما لم الفعل المتصرف قل ما لم تقترن به من ابتداء إني لأزورك محتسب إني لأزورك محتسب أزورك هذا فعل متصرف محتسبا حال. هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها وهو فعل متصرف؟ قال ابن مالك والحال هي ينصب بفعل صرف فجائز التقديم. إذا مطلق نقول لا هذا مقيد بما لم يمنع منه مانع. من هذه الموانع فور الفعل مقترنا به لامر ابتداء. الثاني أن لا يكون العامل مقترنا به لامر قصد لأصومن معتكفا لأصومن محتسبا لأصومن معتكفا. معتكفا هذا حال من فاعل أصوم وهو فعل متصرف هل يجوز تقدم الحال على العامل؟ نقول لا مع كونه فعل متصرف فجائز تقديمه. نقول لا يجوز لكون الفعل متصل به أو مختلف به لامر قصد. الثالث أن يكون العامل في الحال صلة لحرف مصدر عجب أن ضربت زيدا قائما قائما هذا حال والعامل فيها ضرب وهو فعل متصرف هل يجوز تقديم قائما على العامل؟ لا يجوز. لماذا؟ لكون العامل صلة لحرف مصدر وهو أن عجبت أن ضربت. الرابع أنا أسأل أنا أجيب الرابع ألا يتقدم الآن نحن نجيز تقدم الحال إذا كان العامل فعلا متصرف هل كل فعل متصرف يجوز تقدم الحال عليه؟ الجواب لا. ابن مالك أطلق والحال أن ينصب بفعل قد فجائز تقديمه. إذا فقط نقول لا هذا مقيد ما لم يكن واحدا من أربعة أمور الأول والثاني والثالث ذكرت الرابع ألا يكون صلة لفعل أنت المصلي خاشعا أنت المصلي خاشعا خاشعا هذا حال العامل فيها المصلي المصلي هذا اتباع وهو يعمل مطلقا وإن يكون صلة أنت ففي المضي وغيره عمل قد ارتضي. هل يجوز تقدم خاشعا الحال على المصلي؟ نقول لا. لماذا؟ لكون العامل وهو وصف المتصرف أشبه المتصرف ولكون العامل وصفا أشبه المتصرف مقترنا بأل المصول. أل المصول لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فيما قبلها. إذن الفرق الخامس بين الحال والتمييز أن الحال يجوز تقدمه على عاملها إن كان فعلا متصرفا أو صفة أشبه المتصرف. أما التمييز فلا إلا فيما السفلي وهو إذا كان الفعل متصرف وهو قليل ومنعه الأكثر وعامل التمييز قد مطلقا. هكذا قال ابن مالك وعامل التمييز قد مطلقا يعني سواء كان متصرفا أم جامدا والفعل ذو التصريف نذرا سكرا. بعضهم جعله محمولا على السماع وبعضهم قاسا قياسا مضطردا لكن الجمهور على المنزل. الموضع السابع الذي يفترق الحال عن التمييز أن الحال قد تتعدى والتمييز لا يتعدد وهذا فيه نزاع الجمهور على هذا أن الحال تتعدد والتمييز لا يتعدد وأجازه البعض وهو ظاهر كلام المال أنه قد يتعدد فقال كشبر الأرض وقفيز المرة وما نوين عسلا وتمر عسلا وتمرا ما نوين هذا متعدد. يزاد الثامن أن الحال تكون على معنى فيه والتمييز يكون على معنى من كما سيأتي. إذا هذه الفوارق بين التمييز والحد. ينقسم التمييز كما يفهم من الحد إلى تمييز مفرد أو تمييز ذاتي، وهذا التقسيم بحسب المميز. عندنا مميز ومميز. بالنظر إلى المميز انقسم التمييز إلى تمييز مفرد أو الذات وتمييز النسبة. إذا انقسم التمييز هذه الاعتبارات باعتبار النظر إلى المميز، إلى ما قبله الذي كشف ورفع إبهامه نظرنا فيه، فإذا هو إما أن يكون كلمة واحدة وإما أن يكون جملة، لا باعتبار نفس التمييز، لا باعتبار نفس التمييز. نقول انقسم إلى تمييز مفرد وتمييز ذات، هذان تسميتان لمسمى واحد، وإنما سمي تمييز مفرد بالنظر إلى كون المميز كلمة واحدة، بالنظر إلى كون المميز كلمة واحدة. ويسمى تمييز ذات بالنظر إلى كون تلك الكلمة التي ميزت في الغالب تكون شيئا محسوسا مجسدا. إذن كلمة ذات في هذا الموضع المراد بها الشيء المجسم المحسوس. إذن سمي تمييز مفرد لكون المميز كلمة واحدة لا جملة، وسمي تمييز ذات لكون هذه الكلمة في الغالب تدل على شيء محسوس مجسم، تكون معنى كلمة ذات هنا المراد بها الشيء المجسم المحسوس. هذا التمييز الذي هو تمييز المفرد له مضان، له مضان. فترى الناظم في قوله وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، وإن تريد أيها السائل وأيها النحوي معرفة التمييز، يعني معرفة مضان أو العلم بمحل التمييز، يعني أين ينكر التمييز، أين ينكر التمييز. وإن تريد معرفة التمييز يعني العلم بمحله، أين يوجد وأين ينكر لكي تعد من ذوي التمييز، يعني لكي تعد وتحسب من ذوي التمييز، يعني من أصحاب التمييز. والتمييز هنا مراد به التمييز اللغوي، يعني الذي يميز بين الأشياء المبهمة، لأنه كما سبق أن الحال والتمييز يشتركان، فقد يلتمس على بعض طلاب العلم. فهنا قال لكي تعد من ذوي التمييز، يعني الذين يميزون بين الحال والتمييز المصطلح عليه، فهو الذي. وإن تريد من هذه شرطية، فهو الجملة الاسمية هذه جواب الشرط، فهو أي التمييز المصطلح عليه عند النحاة الاسم الذي يذكر بعد اسم العدد، فهو هو هذا يعود على التمييز بالمعنى الاصطلاحي، يعني التمييز المصطلح عليه عند النحاة الذي الاسم الذي، نجعل الذي هنا صفة لموصوف محذوف، لأنه كما سبق لا يكون التمييز إلا اسما. فهو أي التمييز المصطلح عليه عند النحاة الاسم الذي يذكر، والذكر إذا أطلق المراد به ذكر اللسان، يعني يلفظ ويجيء ذكر يضم الذات هذا بالقلب، وذكر بكسر الذات باللسان. هذا بعضهم يفرق بينهما، وسوى بينهما ابن مالك رحمه الله الذكر والذكر. نعم. فهو الذي يذكر ويجيء بعد اسم العدد. إذن من مضان التمييز تمييز المفرد أن يذكر بعد اسم العدد الصريح، أن يذكر بعد اسم العدد الصريح. والمراد باسم العدد الصريح اعترازا من اسم العدد بالكناية، والمراد به كم الخبرية أو الاسمية، قال ابن شاف كم بالعربية كناية عن عدد مجهول المقدار والجنس، كناية عن عدد، والمراد به هنا اسم العدد الصريح. والوزن يعني فهو الذي يذكر بعد العدد، وهو الذي يذكر بعد الوزن، وهو الذي يذكر بعد الكيل، وهو الذي يذكر بعد مذروع اليد. هذه أربعة مواضع وهي قسمان، لأن الثلاثة التي في الشطر الثاني تدخل تحت قولنا بعد المقادير. إذن من مضان تمييز المفرد أو تمييز الذات أن يذكر بعد المقادير، والثاني أن يذكر بعد الأحداث. والمراد بالمقادير جمع مقدار، المراد بالمقادير في باب التمييز أن يقال هي جمع مقدار، ومقدار قد يطلق ويراد به المصدر بمعنى التقدير. مقدار قد يطلق ويراد به المصدر بمعنى التقدير، وهذا ليس مرادا هنا. قد يطلق المعنى الثاني ويراد به ما يعرف به، ما يعرف به قدر الشيء، ما يعرف به قدر الشيء، يعني الآلة التي يوزن بها أو يكال بها أو يوزع بها. قد يطلق المقدار ويراد به الآلة التي يكال بها، نفس الصاع، نفس المنى، نفس الجريح، هذا يسمى مقدار. المعنى الثالث أن يراد بالمقدار الشيء المقدر بالآلة، الشيء المقدر بالآلة، وهذا هو المراد هنا. المراد من كون التمييز يقع بعد المقادير يعني الأشياء المقدرة بآلاتها. لذلك إذا قلت كما مثل بعضهم اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا، هل الشراء هنا وقع على الصاع الذي يكال به التمر أو على التمر الذي كيل بالصاع؟ الثاني، إذن على الشيء المقدر أو على الشيء الذي يعرف به القدر؟ الشيء المقدر يطلق المقدار ويراد به نفس الصاع الذي يقدر به التمر، ويطلق المقدار على التمر الذي يقال بالصاع. وهل المراد بالتمييز وقوعه بعد المقادير نفس الآلات أو ما يقدر بالآلات؟ ما يقدر بالآلات، إذا قلت اشتريت صاع تمرا يعني تمرا مكال بالصاع أو قدره بالصاع. والمراد هنا هذا المعنى وليس المراد الأول ولا الثاني. لكن إذا أريد الثاني، هذا نذكر في هذا الموضع، إذا أريد بالمقدار نفس الآلة، آلة الكي أو آلة الوزن أو آلة المد، هذه يجب إضافتها إلى ما بعدها. وأما الثالث الذي إذا أريد به الأشياء المقدرة أو الذي يجوز فيه ثلاثة أمور، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومنوع اليد. إذن بعد العدد، بعد اسم العدد الصريح، والتمييز بعد العدد له حالة، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. يجر التمييز بعد العدد إذا كان العدد من العشرة فما دونه إلى الثلاثة، أو كان تمييز المئة فما فوقها. نقول عندي عشرة رجال، والغالب في هذا التمييز أن يكون جمع تكسير لقلة، الغالب في تمييز العشرة فما دونها إلى الثلاثة أن يكون مجرورا، ونوعه من جهة الاسمية نقول هو جمع تكسير لقلة. وجمع القلة كم قلنا؟ كم وزن؟ أفعلة ثم أفعال جمع أربعة. هذه هي الغالب أن يكون التمييز، تمييز العشرة فما دون، ثلاثة أثواب، ثلاثة رجال، أربعة عبيد إلى آخره. إذن يكون التمييز تمييز العشرة فما دونها مضافا إليه، ولا يكون إلا مجرورا، لا يكون في الغالب إلا جمع تكسير، ونوعه جمع قلة، جمع قلة. المئة فما فوقها المئين والألوف، هذا الغالب في أن يكون مفردا ومجرورا. عندي مئة عبد، عندي ألف ريال، هذه يجب أن تكون مفردا ومجرورا. من أحد عشر إلى تسع وتسعين، هذه يجب أن يكون مفردا منصوبا. إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا نقول تمييز، وفسر إبهام الكلمة السابقة، فسر إبهام الكلمة السابقة، إني رأيت أحد عشر، أحد عشر من جهة العدد معلوم، ولكن من جهة الحقيقة والماهية مجهول. فلما قيل كوكبا رفع الإبهام عن الكلمة السابقة، رفع الإبهام عن الكلمة السابقة. كوكبا هذا نقول مفرد منصوب واجب النصب، لماذا؟ لكونه وقع تمييزا لأحد عشر. اختلف النحاة في التعريف، لماذا طائر العشرة فما ثم المئة فما فوق؟ أصح أن يقال أنه مبني على السماع، وإن تكلموا فيه اشتقاق أو تعديل بعض الأحكام. إذا نقول إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا تمييز لمفرد، والمفرد الذي قبله أحد عشر وهو مجهول المهية غير معلوم الحقيقة. 11 كتابا، 11 قلما، 11 شريطا، هذا مجهول المهية والحقيقة. فلما قال كوكبا رفع الإبهام عن الكلمة السابقة، إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة هذا النبيل 99، هذا عدد وفيه إبهام لا يعرف حقيقته ولا ماهيته. فلما قال نعجة رفع هذا التمييز الإبهام عن الكلمة السابقة، فهو تمييز لي أو تمييز لي لمفرد. إذا نعجة هذا مفرد منصوب واجب الإفراد والنصب، لماذا؟ لكونه وقع تمييز عدد وهو 99، والعدد من 11 إلى 99 هذا يجب أن يكون مفردا منصوبا. أورد بعضهم قوله تعالى وقد 12 أسباط، أسباط هذا جمع، والقاعدة أنه من 11 إلى 12 هذا يكون. والجواب عن هذا أن أسباطا ليس تمييزا، والتمييز هنا محذوف، وهذا نجعل مثالا لما يشترك فيه الحال والتمييز في الحذف. قلنا الحال والتمييز يشتركان في أن كل منهما، أن كل منهما يستفاد، هذا نجعله مثالا من القرآن. وقطعناه 12 أسباطا، وأسباطا هذا يكون بدل كل من كل من كونه 12، ويدل على هذا أن أسباطا هذا مذكر أو مؤنث. مذكر والأصل في الواحد والاثنين الركباء أو التوافق أم التفالف، التوافق. إذا الاثنتين قال أسباب إذا تخالفا، والأصل التوافق. فدل على أن التمييز محدود، قطعناه 12 فرقة وهنا توافق. أسباب هذا ليس تمييز. إذا الأصل أن التمييز تمييز العدد قد يكون مجهولا وقد يكون منصوبا. من أخرج التمييز المجهول خاصة التمييز العددي في 11 إلى 99 قال هذا هو التمييز، وما كان مجرورا بعشرة فما دونها أو مئة فما فوقها هذا لا يسمى تمييزا، لأنه في الإعراب لا يقال تمييز. تقيد عندي ثلاثة أبواب خبر مقدم، ثلاثة أبواب مضافة، ولا يسمى ثلاثة من هذا تمييز. لكن في المعنى رفع الإبهام بالمعنى وافق، أو كما قيده بعضهم نقول مضاف إليه وهو تمييز مجهول، يعني تقيده. والتمييز المنصوب من 11 إلى 99. والوزن والكيل ومذروع اليد، والوزن والكيل ومذروع اليد، هذه مثل لها الناظم بقوله تكون عندي منواني زبدة، منواني زبدة، هذا تمرين لقوله والوزن، يعني التمييز هو الذي يذكر بعد على الوزن. عندي منوان زبدة، عندي منوان، عندي شعرها خبر مقدم، منوان مبتدا مرفوع بكلمة زبدة، هذا تمييز. منوان هذا تثنية منى تعف بالتخفيف والمد، يعني يقال منى تعف لغة في المن بالتشديد، وهو آلة بالوزن، آلة للوزن قيل تشبه الرطلين ونحوها. عندي منوان يعني منى رطلين، المنى رطلان ونحوها. عندي منوان يعني رطلان او اربعه ارطال، هذه كلمه مبتدا تحتاج الى تفسير، يعني من اي شيء، سمنا ام عسلا او الى اخره، ما حقيقه هذين المنوين؟ قال زبده، قال زبده، عندي منوان زبده، زبده هذا تمييز لذلك. ما هي هذه الذات؟ أين هي في اللفظ؟ منوان، منوان هذه ذات مجملة، عندي منوان أقول عندي كيلو ماذا؟ يحتاج إلى تفسير. فقوله منوان هذا مثل الكيلو ونحوه، زبدا هذا هو المفسر، وهو الذي رفع الإبهام عن الذات. وخمسة وأربعون عام، خمسة وأربعون عام، هذا مثال للعدد، يعني وعندي 45 عام، عندي هذا الخبر مقدم، هذا مقدم مؤخر، 40 محفوظ عليه، عبدا هذا تمييز، يعني فسر المعبد. المراد؟ هذه كلمة مبهمة مستجدة إلى تفسير قوله عبدا وكتبها عن كلمة سابقة وقد تصدقت بصاعد خلدا. هذا مثال للمكين، قد تصدقت، هذا فعل فاعل، بصاعد متعلق بقوله تصدقت، صاعد أي أنواع، ما حقيقته، ما ماهيته، ما هو الشيء المقدر في الصاعد؟ قال خلا، قال خلا، هذا تمييز عن سبب سابقة مبهم، وما له غير جريب، وما له يعني ليس لزيد ونحوه غير جريب، وما له نحوه نافي، له له خبر مقدم غير مبتدا مؤخر وهو مضاف جريب مضاف اليه نافي، هذا رفع الابهام عن جريب، وجريب هذا يكون مقدار لقطعه معلومه من الارض، امر معلوم سابق يوزن به او يمسح به، غير جريب النخل، هذه امثله لقوله والوزن والكيل ومذروع اليد، ومثل بها على كون هذه الكلمات تمهيدا منصوبا، وهل هي واجبه؟ وقبل ذلك نقول ما العامل في هذه؟ فنقول خلا هذا تمييز مفسر لذات سابقة مبهمة، وما له غير جريب نخلة، وما له يعني ليس لزيد ونحوه غير جريب، وما له ما هذه نافية، له جر مجرور خبر مقدم غير مبتدأ مؤخر وهو مضاف جريب مضاف إليه نخلا، هذا رفع الإبهام عن جريب، وجريب هذا يقولون مقدار لقطعة معلومة من الأرض، يعني أمر معلوم سابق يوزن به أو يمسح به، غير جريب النخل، هذه أمثلة لقوله والوزن والكيل ومذروع اليد، ومثل بها على كون هذه الكلمات التي وقعت تمييزا منصوبة، وهل هي واجبة النصب؟ نقول لا. وقبل ذلك نقول ما العامل في هذه الأنواع؟ نقول ما سبقها من مميز. فإذا قلت عندي منوان زبدة، زبدة هذا منصوب، وكل منصوب لا بد له من عامل، أين العامل؟ نقول منوان. وخمسة وأربعون عبدا، ما العامل في عبدا النصب؟ خمسة وأربعون، المميز هو العامل في التمييز. وقد تصدقت بصاع خلا، خلا هذا منصوب، وكل منصوب لا بد له من عامل، ما العامل فيه؟ قوله صاع. وما له غير جريب نقلا، نقلا هذا منصوب والعامل فيه جريب. لما عمل مع كون هذه الألفاظ جامدة؟ قالوا لما أشبهت اسم الفاعل في طلبها لمعمول، رحمك الله، في كونها طالبة لمعمول نصبت، وخاصة مع كونها اسما تاما بالتنوين، لأن التنوين يدل على الكمال. قال منوان، أن هذه عوض عن التنوين، خمسة هذا تنوين، بصاع جريب هذه كلها تنوين تدل على كمال وتمام الاسم، فلما تم الاسم وكمل مع اقتضائه لمعمول أشبه اسم الفاعل فعمل كعمل اسم الفاعل، هذا الأصل. وقد يجوز إضافة هذه المكينات والموزونات والمساحات دون العدد، يعني التمييز إذا كان مميزا وجاء مميزا لي ما يدل على الوزن أو الكيل أو الذر، نقول يجوز نصبه على الأصل على أنه تمييز، ويجوز إضافته، فتقول عندي منوى زبد وقد تصدقت بصاع خل وما له غير جريب نخل، واضح؟ إذن يجوز النصب ويجوز الجر بكونه مضافا إليه، فتقول عندي منوى زبد، عندي خبر مقدم منوى هذا مبتدا مؤخر مرفوع بالالف فهو مضاف، وزبد مضاف اليه بدليل حذف النون للاضافه، اذا منوى زبد مضاف ومضاف اليه، ما العامل في زبد؟ منوى المضاف، لان الصحيح ان المضاف هو العامل في المضاف اليه. وما له وقد تصدقت بصاع خل، تصدقت فعل فاعل بصاع خل، نزع حرف جر صاع هذا مجرور بفاء وهو مضاف، وخل مضاف اليه، ما العامل الجر بخل؟ هو لفظ صاع وهو مضاف. وما له غير جليب نخله، ما له هذا قلنا له خبر مقدم غير مبتدا وهو مضاف، وجريب وجريب مضاف اليه، جريب مضاف، ونخل مضاف اليه. ما العامل الجر في نخل؟ جريب الذي هو المضاف. هذا الوجه الثاني، انه يجوز في الوزن والكيل والمساحه النص وهو الاصل، ويجوز اضافته. الوجه الثالث انه يجوز جره بمن ظاهره، فتقول عندي منوان من زبد، وقد تصدقت بصاع من خل، وما له غير جريب من نخل. واضح هذا؟ إذا كم وجه؟ ثلاثة أوجه. في أي أنواع المضاد؟ فيما دل على وزن أو كيل أو مساحة. أما العدد فلا يجوز إلا النص، لا يجوز إلا النص. نعم، مجرور بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى كطب نفسك تفعل، وبعد ذي وشبه يجرره إذا أضفتها كمنذ عند صمغها، والنصر إلا إذا أضيف. نعم، إذا يجوز جره، يجوز إضافته إلى ما قبله. عندي منوى زبد، إلا إذا أضيف المقدار إلى غير التمييز، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض ذهبا، ذهبا هذا من نحو قوله عندي منوان زبد، يعني تفسير أو مبين أو تمييز لذات أو لمفرد. هل يجوز جره هنا في هذا التركيب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ملء هذا هو المميز، وذهبا هو التمييز. لما أضيف المميز إلى غير تمييزه وجب نصب التمييز، ملء الأرض ذهب، ذهبا هذا لا يجوز أن يجر. لماذا؟ لأنه إذا أضيف اللفظ إلى مضاف إليه لا يجوز إضافته مرة أخرى. الاسم الواحد لا يضاف مرتين، فلما أضيف ملء إلى الأرض امتنع إضافة ملء إلى ذهب. إذن هذه تستثنى مما سبق. نعم، هذا فيه خلاف، منهم من يرى أنه يجوز، لكن الأكثر على المد أنه يجب نصبه، وأجازه صاحب النحو الوافق يجوز نصبه أو يتعين نصبه أو جره بمن، لكن أكثر المحشين على أنه يجب نصبه. والعامل فيما في التمييز المفرد، نقول العامل فيه هو ما سبقه من كلمة أريد بها أن تميز بما بعدها، يعني المميز هو العامل في التمييز. هل يصح أن يتقدم تمييز الذات على عامله؟ وعامل التمييز قدم مطلق، يعني هل يصح أن تقول عندي زبدا منوان، تقدم زبدا المعمول التمييز على منوان العامل؟ لا يجوز بالإجماع. وعامل التمييز قدم مطلقة، إذا كان العامل جامدا سواء كان التمييز تمييز ذات أو نسبة لا يجوز باتفاق أن يتقدم على العامل، فلا يصح حينئذ أن يقال عندي زبدا منوان، أو عندي عبدا 45، أو تصدقت خلا بقاعد، وما له نخلا غير جريب. لا يصح أن يقدم العامل المعمول على عامله إذا كان جامدا مطلقا سواء كان في تمييز الذات أو تمييز ماذا النسبة. أما الفعل المتصرف فسيأتي بيانه. هل يتعدى تمييز الذات؟ قلنا الجمهور على المنع في المسألتين، سواء كان تمييز ذات أو تمييز نسبة لا يصح أن يتعدى، لكن أجازه البعض. ابن مالك ظاهر كلامه في الألفية أنه يجيز هذا، لأنه مثلا قال كشفت أرضا وقفيز ضرة ومنوين عسلا وتمرا. إذا قلت عندي منوان عسلا وتمرا، إذن يجوز تعدده، ولكن الأحسن أن يكون بالعصر، يعني لا يقال عندي منوان عسلا تمرا إلا في حالة واحدة يستوي فيها العصر وترك العصر، وهو إذا كان خليط عندي رطل عسلا تمرا، هنا قال عندي منوان واحد عسل واحد تمرا، هنا الأحسن العصر. أما إذا كان مزيجا يعني يكون رطل واحد مشتمل على مادتين، هنا يستويان العصر وترك العصر، فتقول عندي رطل عسلا تمنى، ويصح أن تقول عندي رطل فتحه بالكسر عندي رطل عسلا وتمرا. إذا يجوز أو يستوي العقد وتركه إذا كان التمييز خليطا بين شيئين. أما إذا كان منفصلين كما في مثال ابن مالك عندي منواني عسلا وتمرا فيجوز الوجهان والأحسن العقد والأحسن العقد. ثم قال ومنه أيضا نعم زيد الرجل وبئس عبد الدار منه بدلا. سبق أن التمييز نوعان، تمييز مفرد أو تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز المفرد قلنا يرفع إبهام كلمة سابقة، كلمة محتملة لها عدة احتمالات، عند عشرون، عشرون ماذا؟ هذا ينطق على الأقلام، ينطق على الكتب، ينطق على الأشرطة، ينطق على أمور متعددة، إذا له محتملات. فإذا قلت عندي عشرون كتابا، كتابا هذا رفع الإبهام ونص المميز على أحد محتملاته، لأنه يحتمل عندي عشرون يحتمل عدة أمور. فلما قال كتابا هل صار عشرون نصا في الكتب أم محتمل لغيره؟ هل صار نصا أم محتملا؟ صار نصا. إذن كتابا رفع الاحتمال والإجمال وجعل الكلمة السابقة التي هي المميز نصا فيما دل عليه التمييز. أما تمييز النسبة فهو المسوغ لبيان ما تعلق به العامل، كما نص على ذلك ابن عقيل، المسوغ لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول. طاب زيد نفسا، نفسا هذا تمييز، هل هو مبين ومفسر للفاعل وحده دون نظر عن عامله أو باعتبار تعلق العامل به؟ باعتبار تعلق العامل به، هذا هو المراد بالنسبة، وهي التي سبق معنا في تفسير أو بيان حد الإسناد. قلنا حقيقة الإسناد أو حد الإسناد، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، قلنا المركب المراد به تركيب إسناد، وقلنا الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، وبينا حقيقة الإسناد، قلنا هو نسبة حكم إلى اسم إجابة أو سلبة، نسبة حكم إلى اسم يعني إضافة حكم إلى اسم، هو المعنى قريب المراد هنا، المعنى الذي ربط الفاعل بعامله، المعنى الذي ربط المفعول بعامله يسمى نسبة، يعني قولك طاب زيد، طاب زيد، هذا يدل على أي شيء؟ ما الذي يفهم منه؟ قام زيد، إثبات القيام من زيد، إذن هناك معنى، ما هو المعنى هذا؟ ثبوت القيام من زيد، كون زيد طيبا، طاب زيد، كون زيد طيبا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعال الرأس شيبا، إذن المعنى الذي ارتبط العامل به بالفاعل من جهة الإثبات أو النفي كما لو قلت ما قام زيد، المعنى هذا يسمى نسبة، يسمى نسبة. النسبة هذه قد تكون محتملة لعدة أمور، فنحتاج إلى ما يميزها ويرفع الإبهام عنها، وهذا ما يسمى بتمييز، تمييز النسبة، وهو ما يرفع الإبهام عن مضمون جملة سابقة، يكون متعلق أو المميز مضمون جملة سابقة، مضمون جملة يعني ما يفهم من الجملة، قام زيد ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد هذا غير محتمل هنا، لكن طاب زيد اشتعل الرأس، اشتعل الرأس، ثبت الاشتعال للرأس، اشتعل ماذا؟ نارا، قملا، ماذا اشتعل؟ قال شيئا، إذا احتمل، لو احتمل أمر أو أمرين نقول هنا الاحتمال موجود والإجمال والإبهام موجود، فلما قال شيبا رفع الإبهام، إذا لم يشتعل نارا ولم يشتعل قملا ولم يشتعل قشرا فنقول اشتعل شيبا، فقوله شيبا رفع الإبهام عن مضمون الجملة، اشتعل الرأس، ثبت الاشتعال للرأس من مضمون الجملة الإسناد والمسند إليه، هذا الاشتعال محتمل له احتمالات، قوله شيبا رفع بعض الاحتمالات وجعل الاحتمال أو أحد الاحتمالات نصا في مضمون الجملة السابقة. هذا التمييز على نوعين، تمييز على نوعين، محول وغير محول، محول وغير محول. المحول على ثلاثة أقسام، والأكثر على أنه قسمان، إما أن يكون محولا عن فاعل أو محولا عن مفعول به. المحول عن فاعل قام زيد نفسه، أقل التركيب يعني أقصد المحول عن فاعل، يعني نفس التمييز المنصوب كان فاعلا، إذن يكون هذا التركيب الذي وقع فيه التمييز له أصل آخر. طاب زيد نفسا، هذا فاصل. ما هو الأصل؟ طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، طابت فعل، والتالي تأنيث نفس هذا فاعل وهو مضاف وزيد مضاف، هذا أصل التركيب. حذف المضاف الذي هو نفس فارتفع المضاف بعد إقامته مقامه ارتفع ارتفاعه، أقول حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، أصله طابت نفس زيد، طابت زيد، طار زيد. ثم حصل الإبهام والإجماع فجيء بالمحذوف الفاعل الذي هو المضاف فانتصب على أنه تمييز، إذن طاب زيد نفسه هذا فرع وليس بأصل، نفسه هذا أصله كان فاعل، وهذا التركيب له أصل وجد منه. كذلك يكون منه الآية واشتعل الرأس شيبا، أصلها اشتعل شيب الرأس، اشتعل فعل ماضي، شيب هذا فاعل وهو مضاف والرأس مضاف إليه، حذف المضاف الذي هو الفاعل شيب وأقيم المضاف إليه الرأس مقامه فارتفع ارتفاعه، اشتعل الرأس، فحصل الإجمال. فجيء بالمحذوف الذي هو المضاف الفاعل ونصب على التمييز فصار اشتعل الرأس شيبا، إذن شيبا هذا محول عن فاعل، قد يكون محولا عن مفعول. غرست الأرض شجرا، غرست الأرض شجرا، أصلها غرست شجر الأرض، غرست فعل فاعل، شجر مفعول به وهو مضاف والأرض مضاف إليه، حذف المضاف الذي هو شجر وهو منصوب وقيم المضاف إليه مقامة فانتصب انتصابه فصار غرست الأرض. ماذا غرست؟ حصل الإبهام والإجمال فجيء بالمضاف الذي هو مفعول به في الأصل فانتصب على أنه تمييز، غرست الأرض شجرا، شجر هذا تمييز أصله محول عن مفعول به، ومنه قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصلها وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، فجرنا فعل فاعل، عيون مفعول به وهو مضاف والأرض مضاف إليه، حذف عيون الذي هو المفعول به مضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، فحصل الإجماع. فجرنا الأرض ماذا؟ براكين مواد؟ لا، قال عيونا. لما حصل الإبهام وحصل الإجمال جاء بالمضاف الذي هو مفعول به في الأصل فانتصب على أنه تمييز، هذان الموضعان يكاد أن يكون اتفاق بين النحاة عليهم. أما النوع الثالث وهو أن يكون محولا عن مبتدأ مضاف، هذا فيه نزاع، بعضهم يرد إلى الفاعل، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، مالا هذا تمييز قالوا محول عن مبتدأ، الدليل أن أصله مالي أكثر منك، مالي هذا مبتدأ وهو مضاف واليا مضاف إليه، أكثر هذا خبر. حذف المضاف، حذف المبتدأ الذي هو المضاف مال، وأقيم المضاف إليه الذي هو الضمير المتصل مقامه فانفصل وارتفع، فانفصل وارتفع فصار أنا، أنا أكثر منك أولادا مالا بيوتا زوجات، يحتمل. فلما قال أنا أكثر ما حصل الإجمال والإبهام جيء بالمضاف المحذوف الذي هو المبتدأ فانتصب على أنه تمييز رافع للإبهام والإجمال عن مضمون الجملة، أنا أكثر منك مالا. هذه أنواع ثلاثة للمحول التي أشار إليها بقوله ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذا أرض البقيع أرضا، هذه ثلاثة أمثلة ليس ولط لغير المحول. ثم قال وصالح أقهر منك عرضا وقررت وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدين، هذا أيضا بيت ونص أمثلة لما هو محول، فقدم غير المحول على المحول، ونحن عكسنا لأن الأصل المحول. لأنه هو القياسي وغير محول هذا السماع يكتفى بما يسمع. وصالح أطهر منك عرضا، أصلها عرض صالح أطهر منك، عرض صالح أطهر منك. عرض هذا مبتدأ وهو مضاف، صالح مضاف إليه، أطهر هذا خبر، منك جار مجرور متعلق بالخبر. حذف المضاف الذي هو المبتدأ عرض، أقيم المضاف إليه صالح مقامه فارتفع ارتفاعه صار صالح أطهر منك. هذا ماذا؟ أطهر منك جسما، ملابسا، ثوبا، بيتا، هذا احتمل صار إجمال. فجيء بالمحذوف الذي هو المبتدأ في الأصل فانتصب على أنه تمييز رافع للإفهام عن مضمون الجملة السابقة. إذا صالح أطهر منك نقول مضمون الجملة فيها احتمالات، فلما قيل عرضا تعين وصار نصا في أحد الاحتمالات. إذن هذا محول عن مبتدأ، عرضا أصله مبتدأ، هذا المقصود، عرضا هذا تمييز منصوب وأصله محول عن مبتدأ، وأصل التركيب عرض صالح أطهر منك. وقد قررت بالإياب عينا، هذا محول عن الفاعل، قرت عينك بالإياب، قرت عينك بالإياب. حذف المضاف الذي هو عين الفاعل، وأقيم المضاف إليه مقامه الكاف، والكاف هذه لا تأتي، لا تأتي إلا منصوبة أو مجرورة، لا تأتي فاعل. إذن فانفصل فارتفع، يعني جئنا بدلا من هذا الضمير بضمير رفع، قررت التاء هذه، قررت بالإياب، قررت بالإياب، بالإياب هذا جر مجرور متعلق بقرر. ماذا قررت بالإياب؟ قلبا عينا تحت، فقال عينا، عينا هذا تمييز محول ما أصله فاعل. وطبت نفسا إذ قضيت الدين، أصلها طابت نفسك، طابت نفسك، من يأتي بأصله يشير، طابت نفسك، نعم طابت نفسك، هذا محول عنه، لا هو ما مثل لمفعول به مثل أخيه، قررت بالإياب واحد، وقد قررت بالإياب يعني. وطبت نفس أصلها طابت نفس، أين الفاعل؟ نفس عذف، أقيم المضاف إليه مقامه ارتفع ارتفاعه، والكاف لا تأتي في محل رفع، قال طابت، جئنا بالتعب طاب، طبت، طبت، حصل الإجمال والإبهام، حصل الإجمال والإبهام. فجيء بالمحذوف الفاعل الذي هو المضاف انتصب على أنه تمييز، نقول ضبت نفسا، نفسا هذا تمييز وهو محول عن الفاعل. إذ قضيت الدين هذا تثمين، يعني طابت نفسك لأي شيء لكونك قضيت دينك أو ما عليك. هذه ثلاثة أمثلة للمحول عن الفاعل أو المحول عن المبتدأ، وترك المحول عن المفعول. أما الأبيات الأولى ومنه أيضا نعم زيد الرجل إلى آخره، هذه أمثلة لغير المحول لأنه مبني على السماع، يعني أصله في تركيب العرب أو في تركيب العرب على هذا الوصف، يعني سمع نعم زيد الرجل، رجلا هذا حال، هذا تمييز، ويرى بعضهم أنه حال لكن الصواب أنه تمييز. هل هو محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ؟ نقول لا. لماذا؟ لكونه في لغة العرب وضع على هذا الأصل، وضع على هذا الأصل، وهذا المبحث يحتاج إلى بعض المسائل، شرح نعمة وبئس وحبذا، نتركها إلى الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.